افتقاري شهدون لي بافتقاري فلهذا السر أدعو فلهذا السر أدعو في يساري وعزاري في يساري وعزاري أنا عبد صار فاخري أنا عبد صار فاخري ضمن فقري واضطراري ضمن فقري واضطراري قد قذاني علم ربي قد قذاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا إلهي وملكي يا إلهي وملكي أنت تعلم كيف حالي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي من هموم واشتغال فتداركني بلطف فتداركني بلطف منك يا مولى الموال منك يا مولى الموال يا كريم الواجه غذني يا كريم الواجه غذني قبل أن يفنى اصطباري قبل أن يفنى اصطباري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا يا سريع الغوث غوثا منك يدركنا سريع منك يدركنا سريع يزم العسر وياتي يهزم العسر وياتي بالذي أرجو جميعا بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي قد تحققت بعجزي وخضوع وانكساري وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري من سؤالي واختياري ربي وقوف فرحمان ربي وقوف وبواد الفضل عاكف وبواد الفضل عاكف فادم ربي عقوفي فادم ربي ولحزن الظن لازم ولحزن الظن لا فهو خلي وحليف فهو خلي وحليف ونسي وجلسي ونسي وجلسي طول لي وناري طول لي وناري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري سؤالي واختياري حاجتان في النفس يا رب حاجتان نافز يا رب فاقضها يا خير قاضي فاقضها يا خير قاضي وارع سري وقلبي وارع سري وقلبي من لظى أو الشواضي من لظى والشواضي بزرور وحبور في زرور وحبور وإذا كنت راضي وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي فالهنا والبسط حالي وشعاري وادثاري وشعاري وادثاري قد كفاني علم ربي قد كفاني علم رب من سؤالي واختياري.